ما قصة الشابة الأردنية المهددة بالقتل دانا المساعيد؟ احنا اللي قاعدين نروح عندي بنت ورا بنت قاعدة تروح، تبوني انا بعد اروح وقاعدة؟ هذا صوت دانا. دانا قاعدة تمر بمرحلة رعب، يعني وضع يرثى له. اضطرت هني انها تناشد الناس او يمكن تبي تحمي نفسها عن طريق السوشيال ميديا. نزلت الفيديو وتتحامى في الناس، وترى اني انا اذا انقتلت يعني فيما معناه ان انقتلت من الناس هذه اللي قاعد ترسل لي تهديدات. هذا صوت والدة دانا السيدة سحر الحسان من الكويت، وهي ضيفتنا اليوم في حلقة بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. أطلقت الممثلة الأردنية دانا المساعيد نداء استغاثة يوم الثلاثاء الماضي لحمايتها من تهديدات بالقتل. قالت إنها وصلتها من أشخاص من عائلة والدها الأردني المنفصل منذ سنوات عن والدتها الكويتية. وتوجهت المساعيد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتكشف تفاصيل القصة، والتي بدأتها بتغريدة على تويتر قالت فيها: أنا دانا المساعيد، أردنية الجنسية، كويتية الأم، أتعرض لتهديدات بالقتل بكل علانية من أسرة الأب، وسبق وأخذني والدي من أمي وأرجعتني لها بشكل قانوني، وبعد ذلك لم يتركوني ولا لحظة لأعيش بسلام. أطالب بحمايتي، لا تجعلوني الضحية القادمة، وأوصل صوتي لكل مكان. وبعدها ظهرت دانا في مقطع فيديو وهي تبكي لتكشف المزيد من التفاصيل المؤلمة والخوف الذي تعيشه في الوقت الراهن بسبب عائلة والدها، حيث قالت: يا جماعة الخير، الموضوع كله أنا إنسانة طالبت في حقي، في حمايتي. أنا لا أبي شهرة ولا قاعدة أطر، ولا أنا قاعدة أطلب حقي. ربي خلقني حرة أقدر أعيش وين ما أبي في بس لا تطعنون بشرفي، لا تقولون عار ذبحناها عشان عار. أنا ما جبت العار لكل شخص يطالعني الحين، والله العظيم يا أني ما جبت العار ولا ارتكبت أي ذنب. أقسم بالله ذنبي أني ما ارتكبت ذنب. وفي بساطة يقولون لي أنتي طبعا ما ساعدتيهم، ما طرشتي لهم فلوس، ليش أنا بنتهم؟ لا. كما كتبت عبر حسابها على إنستغرام: قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدات عن طريق الدايركت مسج أو الرسائل المباشرة من أشخاص مجهولي الهوية لكن لهم صلة بي وبأهلي، وبعدها بدقائق أخرى اختفى الحساب كلياً من إنستغرام، وبعدها بدقائق تم تهكير حسابي واسترجعته بسرعة مرة ثانية. وتابعت: طبعاً من قبل تم مساومة أمي على 100,000 دينار كويتي ونسلمتش البنت، يعني أنا حالي حال السلعة، أنا حالي حال اللعبة. واستعرضت دانا المساعيد التهديدات التي وصلتها عبر رسائل إنستغرام، والتي جاء فيها كلام غير محبب وغير لطيف، وأحياناً فيه إساءة مباشرة وإساءة حقيقة، يعني لم أرغب في إعادة ما جاء فيه. لكن مما ذكر فيه أن صاحب الحساب الذي أرسل لها الرسائل طلب منها أن تودع أحبابها التي هي بينهم، وأكد أنه خلال يوم أو يومين وبالكثير 3 أيام لن يروها مجدداً. ونصحها صاحب الحساب ألا تفكر بالتبليغ لأحد، لأن لا أحد سينفعها. وأيضاً وصل الكلام المسيء من خلال هذه الرسالة للوالدة ولأهل دانا، وقال بأن هدر دمها سيكون على أيديهم، وأن عارهم سينغسل كله خلال يومين. أنقذوا دانا المساعيد، صرخة الاستغاثة التي أطلقتها المساعيد بعد تلقيها التهديدات بالقتل لاقت تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم أنقذوا دانا المساعيد قائمة أكثر المواضيع تداولاً على تويتر في كل من الأردن والكويت والسعودية والإمارات وعمان. وخلال ساعات قليلة من نشر دانا قصتها، شهد الوسم آلاف التغريدات للمطالبة بتوفير الحماية اللازمة لها. ومن المناشدات من طالب سفارة الأردن في الإمارات بتقديم المساعدة لها حتى لا تكون الضحية الجديدة، خصوصاً بعد كم جرائم القتل التي حصلت في الأردن خلال السنتين الأخيرتين، وتحديداً تلك التي راحت ضحيتها بنات وسيدات قتلن على أيدي ذويهم المقربين. إحدى المغردات علقت ووجهت كلامها لمن يكذبها ويقولون بأنها تبغى الشهرة من خلال هذا الفيديو. قالت هذه السيدة: طيب، والأدلة التي قدمتها والبلاغات التي أيضا ذكرتها، لا تستهينوا بأرواح البشر، هذا التهاون يشجع المجرم على ارتكاب جريمته وهو مرتاح، لا تبرروا للمجرم أن هذا الشيء عادي وأنه يجب أن يغسل عاره الذي أنتم تصنعونه، لا تبرروا للمجرم أن من حقه أن يفعل أي شيء كهذا بنفسه. على ما يبدو بأن صرخة دانا المساعيد وصلت للجهات المسؤولة في الإمارات، حيث كشفت بأن الجهات الرسمية المسؤولة تواصلت معها لتبني قضيتها وحمايتها، وهو ما أكدته مساء الأربعاء الماضي عبر بوست نشرته على صفحتها الرسمية على تطبيق انستغرام. ووجهت الفنانة المساعيد رسالة شكر لدولة الإمارات بعد أن تفاعلت الجهات المعنية مع قضيتها، كما وجهت الشكر لكل من تفاعل معها وسندها من النشطاء والناشطات وفي كل مكان، ومنهم المحامية الكويتية المقيمة في لندن دلال المسلم. وقالت دانا بأنها تقدم الشكر لكل شخص شريف تبنى قضيتها وكأنها قضيته، فهم من أوصلوا صوتها وساعدوها في حماية نفسها وروحها ودمها. وختمت: الله يجعلكم ذخر وسند. يذكر أن دانا المساعيد فنانة أردنية من مواليد 2001، بدأت مشوارها الفني عام 2009 من خلال البرنامج الكوميدي طول بالك مع الفنان الكويتي طارق العلي، وشاركت بعدها في أعمال تلفزيونية عدة. كما ذكرنا في بداية الحلقة، والدة الفنانة دانا المساعيد السيدة سحر الحسان من الكويت هي ضيفتنا اليوم لتحكي لنا القصة التي حصلت مع ابنتها. حبيت أشارككم اللي حصل حق دانا في البداية، اللي خلاها هي ناشد عن طريق السوشيال ميديا، وحابة أشارككم قصتنا عن طريق الآن FM من دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حصل حق دانا أول شيء إنه تم محاولة اختراق إنستغرامها من شخص مجهول ما تعرفه، وطبعاً إنستغرام على طول دز لها الإيميل إنه قاعد يتم محاولة اختراق إنستغرامك. فطبعاً اللي اخترق الإنستغرام قدر إنه يغير اسمها ويحط على صفحتها في البداية إنه تم إلغاء الصفحة، ولكن بالمحاولات قدرنا نرد مرة ثانية ندخل على الانستغرام ونرد حق دانا الحمد لله. عقبها على طول يعني بلش يجي تهديدات حق دانا وقذف ومسبات وكلام ما أقدر أذكره. طبعاً أنا على تواصل مع بنتي قلت لها: ماما عادي، هذا مجرد تهديد عادي عبر موبايل، هذا ما يأثر يعني يا ماما. ما في يعني خلال ساعات معدودة جالها مسج إن هذا هدية لك، ذهبي نفسك إن إحنا جايينك وراح يتم قتلك وودعي أهلك لأن ما راح تشوفينهم مرة ثانية بعد اليوم. همينا ما اهتمينا للموضوع. آخر شيء جالها تهديد يعني إن هذا موقعك وهذا صورة جوازك. هني دانا خافت، فرأساً قلت لها: ماما يعني توجهي لأقرب مركز أمني في أبوظبي وبلغي عن الموضوع. طبعاً وهي دانا رايحة على المخفر بلغت، وهمينا في نفس الوقت دانا قاعدة تمر بمرحلة رعب يعني وضع يرتله، اضطرت هني إنها تناشد الناس أو يمكن تبي تحمي نفسها عن طريق سوشيال ميديا، نزلت الفيديو وتتحامى في الناس وترى أني أنا إذا قتلت يعني فيما معناه أن قتلت من الناس هذه اللي قاعد ترسل لي تهديدات. والحمد لله رب العالمين يعني بلغنا عن طريق السوشيال ميديا، ما شاء الله صار تفاعل قوي وشديد مع دانا. يعني أعتقد مدة 3 أيام دان ترند أول يعني على السوشيال ميديا، والكل أتواصل مع دان الحمد لله رب العالمين. وطبعا أشكر السلطات الأمنية اللي وقفت مع بنتي دان في أبو ظبي وفي الكويت والمحطات، وكل اللي تواصلوا مع دان، يعني كل الناس اللي ناشدوا لحماية بنتي دان أشكرهم، وأشكركم أنتم كإذاعة، كل ما قصر والحمد لله رب العالمين. يعني إذا كنت تعيش في الإمارات، من الضروري التفكير مالياً قبل القيام بأي شيء عبر الإنترنت. فهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية تراقب عالم الإنترنت وتحظر بشكل صارم من القرصنة الإلكترونية واستخدام البرمجيات الخبيثة عبر الإنترنت وخدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VOIP غير المرخصة، ويعاقب على القرصنة الإلكترونية أو الوصول غير المسموح به إلى البيانات أو المواقع الإلكترونية أو الشبكات أو النظام بغرامة لا تقل عن 50,000 درهم إماراتي، وتصل أحياناً لغاية 1,000,000 درهم إماراتي في حالة حذف أو سرقة أي معلومات شخصية. كما أنه يعاقب على انتهاك الخصوصية أو الاعتداء على خصوصية شخص ما، بما في ذلك استراق السمع أو نسخ الصور الشخصية للشخص أو نشر أخباره عبر الإنترنت. كل ذلك يعاقب عليه بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 150,000 درهم إلى 300,000 درهم. قصة أخرى شبيهة بقصة دانا، لكن هذه المرة في مصر، واستغاثة بلوجر مصرية. أنا حالياً محبوسة في بيتي، جوزي خد مني اللابتوب وخد مني الموبايل وخبيت الموبايل ده عشان اعرف اطلع منه، غير الباسوردات بتاعت كل حاجه، وعمال انا شايفاه عمال يشتغل ومش لاحق اعمل حاجه وراه. انا متهدد تهديدات كتير قوي، مش عارفه اعمل ايه. انا قلت ان انا المره دي هستعين بيكو، ويمكن يكون فيكو حد يقدر ينقذني. جوزي اخر حاجه طلع ان هو بيسجل مكالمات ما بيني وما بينه. هذا صوت البلوجر المصريه ايفون نبيل، والتي انهارت الأسبوع الماضي أيضاً أمام متابعيها في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث ظهرت وهي تستغيث وادعت أن زوجها يجيد تعذيبها أمام أطفالها، كما أنه يحكم عليها بالقيام بأعمال منزلية شاقة فضلاً عن تهديده لها بالسلاح، قائلة: أنا حياتي بتنهار، بقالي 8 سنين بتهدد، 8 سنين بحاول فيها. كنت الأول شغالة في قناة وبعمل كل حاجة، قال لي ما تشتغليش ما تنزليش ما تروحيش. قلت طيب ماشي، يعني أنا العيال ماشي، يمكن هو عنده حق. قعدت سنين ما بشتغلش ما بعملش حاجة، مشاكل، اتحولت الخدامة في البيت، نضفي فوق التجييف ونضفي مش عارفة ايه، وهو ده كان كل حاجة بعملها. فكرت في يوم من الأيام طب ايه ممكن يبقى البديل، فقلت هصور فيديوهات وأنا قاعدة في البيت. عمره ما رضي عني، طول الوقت بيسمم بدني الاقل حاجه، انت ايه اللي انت بتعمليه ده، انت حاجه عره، انت حاجه قليله، انت عمرك ما عملتيها، انت فاشله كأم وفاشله كمذيعه وفاشله ككل حاجه. جه من فتره قال لي الغي كل حاجه بقى واقفلي بقى الصفحه بتاعتك، اصل هو لقى كلام ايجابي بيتقال لي، فانا بقيت اقوى شويه، بقيت اقوى بيكو. كما طالبت إيفون من محبيها التوجه إلى السلطات لإنقاذها هي وأبنائها، حيث هددها زوجها بأخذ الأطفال معه إلى الخارج. أرجوكوا أرجوكوا بلغوا أي حد، أنا عايزة أطلع من البيت ده أنا وعيالي، تعبت من تهديداته، أنا عايزة حد يعمل منع سفر لعيالي ويخليهم في حضني، أنا مش عايزة أي حاجة غير كده. وبحسب ما ذكرت أن الطبيب النفسي شخص زوجها بإصابته بمرض النرجسية وأنه مرض ليس له علاج. البث المباشر الذي نشرته إيفون قُبل باهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر عصر الخميس الماضي عن إنقاذها للبلوجر المصرية إيفون نبيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة في استجابة سريعة منها للفيديو والاستغاثة التي نشرتها إيفون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من استجابة الأجهزة الأمنية، وحيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المتخصصة للتحقيق فيما جاء فيه وأكدت التحريات صحة الواقعة، كاشفة أن المجني عليها استغاثت بسبب منع زوجها لها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واحتجازها وأطفالها داخل منزل الأسرة. كما أكدت التحريات أن الزوج المشكو في حقه اعتاد تهديدها بالإيذاء، ولا زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن، ولم تكن الجهات الأمنية هي الجهة الوحيدة التي تحركت على الفور لإنقاذ إيفون من محبسها، بل تحرك المجلس القومي للمرأة أيضاً، حيث أعلن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس بأنه يتواصل مع إيفون لتقديم المساعدة القانونية لها. وقالت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة أن المكتب تلقى على الخط المختصر 15115 مكالمات بعد انتشار فيديو إيفون نبيل تطالب بالتدخل ومحاولة مساعدة البلوجر الشهيرة، وبالفعل تم التواصل معها تليفونياً على رقمها الخاص للاطمئنان عليها ولتقديم المساعدة القانونية والنفسية لها عقب تدخل الأجهزة الأمنية، وما يزال المجلس مستمر بالتواصل معها. ومن المنتظر أن يواجه الزوج عدة تهم، منها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بسبب تسجيل الزوج للمكالمات الخاصة بينه وبين زوجته وعقوبتها السجن لمدة عام، والشروع في جريمة قتل وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد بين 3 إلى 15 عاماً، وفقاً لما قام به الزوج من تهديد واضح لزوجته مستخدماً السلاح، بجانب تعريض أطفاله للخطر، وتتمثل عقوبتها في الحبس لمدة 6 أشهر لاستخدام الزوج السلاح أمام أعين أطفاله. في أول ظهور عقب فيديو الاستغاثة، توجهت البلوجر إيفون نبيل بالشكر إلى مجلس المرأة ومتابعيها لتقديم الدعم لها في أزمتها مع زوجها، وقالت من خلال بث مباشر جديد عبر صفحتها على موقع فيسبوك: حابة أطمنكم عليا، أنا في أمان، أنا وبناتي عند أهلي الحمد لله، الدنيا ماشية بشكل منتظم، جهات كتير قوي كلمتني، ناس كتير مهتمة بالموضوع، بشكر كل اللي اهتم بالموضوع، بشكركم قبل أي حد، كنت مستنية السند والدعم منكم وقدمتهولي، مش قادرة أتكلم استيل لحد دلوقتي، بس ما كانش ينفع أن أنا ما طلعش أطمن الناس لأن الدنيا مقلوبة، فأنا قررت زي ما طلعت لكم هنا وقلقتكم عليا، فأنا طالعة بطمنكم عليا، أنا كويسة الحمد لله، أنا وبناتي، خلاص الموضوع بقى مع جهات مختصة وناس متولين الموضوع كتير قوي. يذكر أن إيفون نبيل هي بلوجر مصرية كما ذكرنا، يتابعها أكثر من 1,200,000 شخص على صفحتها الشخصية على السوشيال ميديا. بدأت إيفون حياتها العملية قبل أن تصبح بلوجر شهيرة كصحفية، حيث عملت في جريدة الأهرام ومجلة الشباب، كما عملت أيضا كمراسلة للعديد من البرامج التلفزيونية، وشاركت أيضا في كتابة مسلسلين، كما شاركت في تمثيل عدد من الأعمال الفنية، لكنها تركت مجالي الإعلام والتمثيل لتصبح بلوجر لأن زوجها كما ذكرت منعها من العمل خارج المنزل وقام بحبسها على حد تعبيرها. التفاعل مع الحالتين دانا وإيفون دفع كثيرين للتأكيد على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال صوت كل مظلوم، وتساءل أحد المغردين عما كان ممكن أن يحصل مع دانا إن لم تستطع أن توصل قضيتها لمواقع التواصل الاجتماعي. والدة دانا أيضا كان لها رأي مشابه: السوشيال ميديا صار يوصل صوت أي مظلوم أو أي مو قادر يوصل صوته يقدر يوصل صوته بكل سهولة، وأشكركم وعسى ربي يوفقكم جميعا ويحفظكم ويحفظ عيالكم وأبنائكم. أختم حلقة اليوم بالتذكير بأن هناك كثيرات يمتن ولا يدري بهن أحد، وأن ما نراه عبر وسائل التواصل ما هو إلا 1% فقط مما يحصل على أرض الواقع، كما أن هناك كثير من النساء المستهدفات في صمت لأنهن لا يملكن الوعي ربما أو القوة للمطالبة بحقوقهن. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لزميلتي وصديقتي يالا فهد على المشاركة في الأعداد. كنت معكم براء صليبي، نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.